نعم النهر التحريم ولو كان خاصا نعم ولو كان خاصا ولو كان نعم الله عليك قوله ولا يمسكن احدهم ذكره بيمينه وهو يقول نعم. هذه علة يعني في وقت البول نعم في وقت البول حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا وفيه عن هشام بن السواحل يعني الواو للحق وهو يقول يعني حاله كونه وهو الوجوب لحاله لان اما في غير وقت البول محلول زاد نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا وفيه عن هشام بن السواحل عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه نعم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس بالإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه سؤال استنجد كما سبق استقام الاستنجد الاستجواب وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص نعم نعم إذا دخل الخلاء نعم طيب إذا دخل الخلاء نعم نعم إذا دخل الخلاء مقيد بأنه بحيث حاضر وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحب التيمم في ظهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعم وحدثنا عبيد الله إذا صبح الشعر يبدأ بالشق الأيمن وإذا انتعل يبدأ باليد اليمنى وإذا تطهر يبدأ باليد اليمنى توضأ وإذا لبس ثوبه يبدأ باليد اليمنى وإذا لبس السروال يبدأ باليد اليمنى وخلع بالعكس نعم وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني على عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قال ومن لاعنان قال ومن لاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم يعني اللاعنان الذين يسببان اللعن لان الناس يلعنون من يفعل ذلك الذي يتخلى يقضي حادثه في طريق الناس او في ظلهم المعنى ليس هذا علما باللعن بل المعنى ان الناس يلعنون من فعل ذلك يعني اتقوها هذان الامران اللذان يكونان سببا في اللعن الناس إذا تخلعوا في طريق مضرورين دعوا نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضأة نقرأ الآن واحد نقرأ شرح العقيدة الوثمان تمكن من قراءة الكتاب لكن الأجل إن شاء الله يوم الخميس سيكون ثلاث دروس إن شاء الله زيادة دروس بعد وقت مع شيخنا رحمة الله عليكم ثم الله يجمعنا ذلك كمان تكمل الدرس يوم الأربعاء ويوم الخميس على سهل يوم الأربعاء هو طويل في ساعة يكون في الفرائض وفي المحروق يمكن يكون بعض وصلاء الأيوان درس الخميس يكون درس طويل إن شاء الله أول دروس التفسير يكون درس تفسير والطريقة في هذا يكون مع التفسير بكثير وغيرها من التفسير الأخرى شخصا يكون مع فائدة التفسير نقص تفصيل من كثير وقد لا نستوعب القراءه. واذا كان في زياده تكون مثلا في تفسير الشيخ ابن سعدي، اذا كان في زياده اضافه تفسير البغوي مثلا، تفسير مثلا الجريده وبعض الاشارات كلها بتتحسن، تفسير الشيخ شنقيط وبعده من القراءه ان شاء الله. واضافه تكون في قواعد المستنبطه من الاحكام والقواعد والضبط على الجواب فيما على الايه اذا كان يعني اشكال. الدرس التفسير بعد صلاه الفجر اول الدروس، وبعد يكون دروس اخرى كثيره يطلع شرح الفتح المجيد ان شاء الله يوم الخميس، ويكون شرح الورقات نبدا فيه ونخبه الكتاب، ويكون بعض ايضا الكتب الاخرى تساوي منهج السنه، وكذلك ايضا ممكن موافقه الصحيح المعقول لصحيح المنقول. أي كتاب نقرأ فيه كتاب الدفتر والقلم من الخلاصة إن شاء الله. بعد ما نقرأ في عدة تفاسير، وقد لا نقرأ تفاسير لكن نقرأ تفسير واحد والتفاسير الأخرى إذا كان فيه زيادة أو إضافة قرأناها، وإذا ما كان فيه زيادة ما أقرأ. تكون الدروس ستة إن شاء الله، ترسان الدروس الأولى السابقة أو ثلاث دروس، ترسين بعد العصر صفر وثلاثة، ترسين بعد المغرب الأحد وأول اثنين، بس مع الفجر الأربعاء والخميس يكون كل ما علينا سوى الفجر يأتي الفجر، وما علينا سوى العصر يأتي العصر، وما علينا سوى المغرب يأتي المغرب. نسأل الله جميع التوفيق، نسأل الله جميع المغرب. نعم فجر هنا إن شاء الله الأربعاء والخميس، بس الأربعاء قصير أو طويل حسب الأعمال والمدارس، في ساعة أو كذا أو قريب. درس الخميس يكون طويل، طويل إن شاء الله. نعم. النحو الأجرومية والرحبية والقرائن، الأجرومية في النحو أول، بعدها نقرأ إن شاء الله إذا انتهينا منها نقرأ إن شاء الله بعدها الثلاثية، ليلة المعارف، شرح العقيد، إن شاء الله نسأل الله أن نبلغنا والقرائن الرحبية. والقواعد الجاية صراحة الشيخ يكون درس أخير ممكن أقرأ إلى بعض الرسائل، ممكن رسالة أقرأ على الجميع قبل الأربعاء أو الخميس يوم الثلاثاء يكون البلوغ والدرة الشهية تفسير والسبت تفسير. نعم ما يتسعر وقت ذاك من درسين الثمن الحديث نريد أقطع مرحلة عند الدرس تفسير في الحديث في مسلم وفي البخاري يكون وصفا ثابتة لكن يضاف إليها ثلاثة مغرب الأحد هناك فجر الأربعاء فجر الخميس إن شاء الله. نعم تفسيركم معكم عدة تفاسير وإن فيها مكتبة عند الأظن في مكتبة على الشيخ نمثل هناك مثلثلة هنا لعلكم تكون هنا إذا احتجناها قال نسلم الإمام إن شاء الله. نعم لا الأسبوع لا ما فيها ما في شيء الأسبوع الثاني المرض يعني حتى ننبههم ما ننبه ولا جانا لا حتى الآن يكون المرض من أحد في الآن أسبوع الغد والفجر يكون أسبوع هذا إن شاء الله فجر الأربعاء والخميس من الأسبوع هذا والأحد هناك يكون من الأسبوع الثاني. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضا هو أصغرنا فوضعها عند سدرتهم فطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث فيها أنه أن من قضى حادثا فإن عليه أن يستنجي بالماء أو يستجب قبل أن يتوضأ. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، والله بالخلاء قضى الحاجة، ما أنه كان معاذ قضى الحاجة. واصل الخلاء الصحراء التي ليس فيها أحد، ثم أطلقت على المكان معاذ قضى الحاجة. الحاجة الأول أنه يؤتى له بالبيضة يعني أنه صغيرته ما يستنجي. وفي أنس قال كان النبي يقول يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي يعني مقرب للسن إداوة من ماء وعنزة. والإداوة إناء صغير قد يكون من جلد أو من غيره يوضع فيه الماء فيستنجي بالماء. والعنزة عصا في طرفها حديدة يأخذها تكون سترة له. كان أنس يحمل هذه البضاعة أدينا فيها الماء ويحمل العنزة، فالماء يستنجي به والعنزة تركضها تكون سترة له. دل على أنه لا بد من الاستجابة أو الاستجمار قبل الوضوء أو الجمع بينهما. الاستجمار يكون بالحجارة، يكفي عن الماء إذا وجدت الشوط، لأن تكون ثلاثة أحجار ثلاثة مسحاب فأحجار ترتب بالأحجار وبالطيء المتحجر أو بمناديل الورق ثلاث مسحات العشر وتكون منقية ولا يبقى إلا أثر يسير لا ينزله إلى الماء، يعفى عن هذا الأثر اليسير وبشرط أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة، فلا ينتشر البول إلى الكشفة ولا ينتشر الغائط إلى الصفحة والخطيئة. إذا ما تجاوز الخارج موضع العادة ومسح ثلاث مسحات عشر وكانت منقية ولم يبقى إلا أثر يسير لا ينزله إلى الماء كفى عن الماء ولو ما عوز الماء. أما إذا تجاوز الخارج موضع العادة أو كان حجران عقل فإنه لا ينفي إلا الماء، وإذا جمع بين اعتدام الماء فهو أفضل. وإذا أنقل في أربعة أحجار فالأفضل أن يدخل حتى يقطع على وجهه من السجمة فليوسف وهذا الاستشفاء. والاستنجاء والاستنبار يكون قبله ثم يتوضا، ولهذا يقول العلماء لا تصح قبله يعني استنجاء وضوء ولا تيمم، لا تصح قول استنجاء وضوء ولا تيمم، لا بد يتيمم، لا بد يستنجي او يستنجي لانه لا يتوضا ثم يستنجي ويستنجي ولا. قال بعض الفقهاء انه يمكن لو توضا مثلا ثم بعد ذلك يضع على القفاز ويستجب او يستنجي بعد ذلك، لكن هذا يعني ما ينبغي الإنسان يستنجي ويستنجي الأول ثم يتوضا. نعم. وحدثني زهير بن حرب وابو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا اسماعيل يعني بن علي قال حدثني روح بن قاسم عن عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز بحاجته فاتيه بالماء فيتغسل به يعني يستجيب. نعم تغسل ولا يرتجل يتغسل ترى. نعم يعني يستجيب. نعم كيف؟ لا تنقية المحل واجب إذا لم يدروا، إذا عرضوا لا بد نعطي المحل، إذا تركه ولم يستجيب قد يكون يصيب بثوبة أو شيء من نجاته هم أحد العصا في ما بعد ذلك. ويستنبي ويستنبي في الحال أحسن. لكن إذا عرض الصلاة لابد يستجيب. يستنبي ويستجيب ظهر محل ثم يتوضأ. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا أنا بن معاوية حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية أي ما مشى عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسى على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسى على كفيه. على الأعمش على إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وهذا دليل على مشروع المسح على الكفين في الحدث الأصغر. فإذا لبس على الكفين أو الجوربين على الطهارة فإنه يمسح عليهما في الحدث الأصغر بالشروط. من الشروط أن يلبسهم على طهارة، يلبس خفين على طهارة، ومن شروطها أن يكون الخف أو الجورب ساتر المفروض إذا تجاوز الكعبين، سواء كان خفان أو جوربان، وأن يكون صديقين يمكن المشي بهما، وأن يكون في حدث أخر. أما الجنابة فلا، لابد من طلع الخفين كما ولكن من جنابة وبول ولو نصحه فيه ولكن من جنابة ولكن من غائط وبول ولو نصح عنهما في الغائط والبول والنوم قبل جنابة فلا بد من حلعهما. وفي رد على الظاهرة الذين لا يرون المسحة صفين الحديث يرد على الظاهرة لأن الظاهرة لا يرون المسحة صفين. ولهذا أسأل العلماء هذه المسألة في العقائد في كتب العقائد يقولون ماذا والمسح على الخفين؟ وهذه المسألة وين كانت مسألة قرعية مسح الخفين تتعلق بالفروع وبالفقه إلا أن العلماء سواء في كتب العقائد للرد على الرافضة لأن الرافضة عندهم عقيدة وهي أنه لا يجوز مسح الخفين. يقولون من كان عليه الخفين يجب خلعهما ومسح ظهور القدمين فالإجلال لا تحصل على المسلمين. إذا كان رجلاه مكشوفتان مسح ظهور القدمين بس كما يتحرك. وإذا كان عليهما خفان وجب خلعهما ومسح ظهور القدمين. السنة أن يجب غسل الرجلين مكشوفتين ومسح ومسح الخفين إذا كان بهما خف. أما الرافضة فلا يرون الغسل الرجلين ولا يرون مسح الخفين. ولهذا يقول العلماء لقد نرى مسح الخفين. قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث وحديث شريف وذلك لأن الإسلام جريد كان بعد نزول المائدة. وذلك أن آية المائدة لا يعرفه ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. وجريد أسلم بعد نزول المائدة ومسح على خفين. فلو كان المسح قبل نزول المائدة لقال قائل إن قصد الجريد إن المسح خفين منسوخ في آية البعيدة لأن آية البعيدة في الأمر برسل الجريد. لكن لما كان الإسلام الكريم بعد نزول البعيدة تدل على أن المسح خفين معك لأنه منسخ حتى بعد نزول البعيدة فتكون يكون الحديث مخصص لآية البعيدة يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلا من كان عليه خفان فإنه يمسح عليه. والآية فيها كما أتعلم ويقول فلا يعني والذين عملوا لكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه القراءة المشهورة وأرجلكم فتكون أرجلكم عطف على الأيدي والمعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. والله تعالى أدخل المشروع بين المغسولات لبيان وجوب الترتيب وأن الترتيب واجب بين الأعضاء من أعضاء. وقرأت الآية قراءة أخرى وهي الإجابة امسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين واستدل بها الرافضة على أن الرجلين تمسحان كالرأس. فأجاب العلماء والسنة عن قراءة الجر جوابين. الجواب الأول أن قراءة الجر محمولة على مثنى الخفين، وقراءة النفس محمولة على غسل الرجلين مكشوفتين، لأن القراءة مع القراءة آية مع آية. آية النفس محمولة على غسل الرجلين مكشوفتين، وآية الجر محمولة على المسح على الخفين. والجواب الثاني أن قولها وأرجلكم في الجامعة قراءة الجر، والجر في قول وأرجلكم معطوفة على محل رؤوسكم، لأن محلها الآية الثانية. الجواب الثاني أن المراد بمسح يقول على رؤوسكم المسح الذي يشمل الغسل وإصابة الماء، ويشمل إمرار العضو على اليد مبلولة بالماء، لأن كلمة مسح في اللغة العربية تشمل الأمرين، تشمل الغسل وتشمل المسح، كما تقول العرب تمسح بالصلاح وتسمي الغسل مسحا. ومن معنى وامسحوا برؤوسكم إصابة وإمرارا للعضو لليد على العضو مبلولة بالماء، وامسحوا بأرجلكم إصابة وخضنا للماء. وكلمة امسحوا تشمل الأمرين، امسحوا توسعوا في الأرض امسحوا حتى يشمل الأمرين، يشمل الغسل ويشمل إمرار اليد على العضو. وقال وامسحوا برؤوسكم إصابة، وامسحوا بأرجلكم إصابة وإصابة وخضنا للماء. أما الرافضة فأجابوا عن قراءة الجر لقراءة النص لأنها معطوفة على محل رؤوسكم، قال وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم بأرجلكم، أرجلكم قالوا معطوفة على محل رؤوسكم لحرف الباء، والتقريب وامسحوا برؤوسكم بأرجلكم. لكن أجاب العلماء بأن العطف لا يصح لأنه تغير المعنى، ولا يصح العطف على المحل إلا إذا لم يتغير المعنى، لأن كلمة وامسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق، هي تفيد الإلصاق، وامسحوا برؤوسكم يعني أرسلوا شيئا من الماء بأيديكم وامسحوا بها رؤوسكم، هذا مفهوم من الباء. فإذا حلقت الباء وامسحوا رؤوسكم صارت تفيد إمرار اليد على العضو بدون بل، بدون أن تكون مبلولة بالماء. فلو قدرت الباء تغير المعنى فلا يصح العطف على المحل، وهذا معروف من مناقشات هذه المعروفة عند السنة والرافضة. وحدثنا هو إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرة. والرافضة أيضا عندهم قل وصحاب أرجلكم من الكعبين، ما عندهم في قدر جميع شعبان، الشعبان عندهم السنة العرضان الأقيام من ثالب القدمين، وأما الرافضة ما عندهم إلا شعب واحد وهو اللي في ظهر القدم هنا، وامسحوا برؤوسهم هكذا أرجلكم، وهو أرض خفي الذي بين مشفع الساق والقدم، هذا هو العظم. قالوا ليس كل رجل إلا شعب واحد، هذا شعب، لكن هذا ما يسمى كعب الواقع، كعب الواقع هو الشيء البارز العالي ومنه كعب الوروثي، هذا العضال الناس الآن هو الكعب عند أهل السنة، وعند الرافضة في كل يدين كعب، وعند أهل السنة في كل يدين كعب، عند الرافضة هذا كعب في ظهر القدم بين مجمع الساق والقدم، هذا أمر خفيف مو ظاهر أمر صغير، والرافضة في كل رجل كعب، وعند أهل السنة في كل يد كعبان، وهما العظمان الناسيان من جانب القدمين. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء، وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء، وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية، غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن الإسلام جرير كان بعد نزول المائدة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو بكر قبل نزول المائدة، فقال قائل إن المستقبل ممسوح في هذه المائدة، فلما كان الإسلام بعد المائدة دل على أن المستقبل باق ولم ينفخ. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش الخارجي، ها فكر الخارجي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتى إلى سبارة قوم فبال قائما فتنحيت وقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. وهذا حديث حذيفة فيها أن النبي صلى الله قائما وأنه قال له ابنه فدنا حتى صار عند عقبيه فتوضأ. اختلف العلماء في سبب كونه صلى الله عليه وسلم قائما، فقال بعض العلماء ان هذا لوجع في صلبه، وان العرب كانت تستشفي بقوله قائما من وجع الصلب، وقال اخرون انه لوجع في المأذوره، والمأذور هو باطن القدم، فهو لا يستطيع الجلوس بهذا الوجع، فلذلك بال قائما. وقال اخرون انه بال قائما لان المكان غير مناسب، لان السبابه كانت مرتفعه فلو جلس يرتد البول عليه. وقال اخرون انه بال قائما لان البول قائم أحسن للدبر، في السبيل الآخر لا يخدمه شيء، لكن الحدث إذا كان قائم بكثرة، إذا كان جالسا فقد يخرج الحدث من السبيل الآخر ويكون صوت. ولهذا قال عمر البول قائم أحسن للدبر. وقال آخرون أنه بال قائما لبيان الجواز، هذا هو الصواب. كل هذه الأقوال غير صحيحة، والصواب أنه بال قائما للحاجة، لأن نحتاج إلى هذا لبيان الجواز. فلا بأس أن يقول الإنسان قائما بشرط أن يستتر عن الأعين، لكن يكون مستتر فلا تظهر من العورة، فإذا استتر عن الأعين فلا بأس أن يقول قائما، وإن كان يقول قاعدة أفضل، وهذا هو الأخ أكثر من حاله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ما حدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم قائما فلا تصدقوا، ما كان يقول الا قائما. هذا انما كان يقول في البيوت، هذا على حد علمها، ومن اثبت صدق على من حفظ صدق على من لم يحفظ صدقه حفظ هذا، وانه بال قائما. وعائشه لم تعلم هذا لانها في البيوت ما تعلم الا انه يقول قائما. الصواب انه يجوز البول قاعدا قائما اذا كان هناك حاجه وتحرز من نظر الاعين اليه، وكان هناك، ولهذا قال لحذيفه اذنه حتى جاء فصار عند عقله كثره يعني ثم صورا، فاذا احتاج الى البول قاعدا فلا بأس، لكن الافضل البول قاعدا، واذا احتاج الى البول قاعدا وكثر على الاعين فلا حرج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الاقوال ضعيفه، الاقوال بانه كان وجع في الخلبه او وجع في معذره او لغير ذلك، كل هذه الاقوال لا وجه لها، وليس عليها دليل الا اثار ضعيفه لا تكفر. اعاد الحديث عن حذيفه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم انت الى سباطه قوم فبال قائما فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضا فمسح على خفيه. نعم، هي انه مسح على خفيه من البول، فلا باس اذا قال الانسان حتى حدث بول او غائط او نوم او غسل من جزور يمسح على خفيه، اما الجنابه فلا بد من خلعها، لا بد من خلع خفيه، اذا كان عليه جنابه ما يمسح على خفيه، اخلعهما او لا تسح. اما اذا كان الحدث دون جنابه بول او غائط أو نوم أو إلى حمد فلا بأس إذا لم يكن على طهارة، وكان سترين للمفروض في مقيم يوم وليلة ومسلسلة أيام بلياليها. نعم، لا ما يزال إذا لم ينزل معي يتيمم يمسح، لأن الخفين ليس عليهم المسح، يمسح يتم مضمر واحدة في وجهه وكفيه. نعم. ها؟ لا أنا أولى على كثير من الفوق قال لا بد أن يكون ساقي المفروض والفوق ما تجعله خفا أو طوى الأحوط الإنسان يكون بساق يكون صديق يدخل من الخلاف. نعم الشيء الذي يرفع عنه. نعم لكن أحسن الله قوله أذنه يسرط. نعم يسرهم عن الناس يكون من خلفه يكون خلفه يكون وجهه قريبه لجهه الاخرى وظهره اذنه في جناح عنده يوليه ظهره ووجهه لجهه الاخرى يسر على الناس. نعم ما عادت شيء في هذا الا فضعي انت كنت ما تكتب شيء إذا ما ورد إذا ورد فيها أثر لا تكفر والحديث الصحيح الصحيح مقدم على الحديث هذا مقدم على الأثر التي فيها النهي هذا من أصح الأحاديث أصح الأحاديث. نعم نعم يعني الجر بينهما لأن يعني قوله عائشة ما كان يقول إلا قائدا هذا محمل على أحسن ولا أحسن والأفضل قوله قائما جائزا إذا استفع عن العين فجل أغل فلا جائز ما في سراحي عند الحاجة لكن نقول قائد أفضل وهو عن مرض عليه صلى الله عليه وسلم وعلى يحتمل على هذه المرة وعلى أنه فعل النبي مرة واحدة لبيان الجواز ولعل قال بعضهم لعل من كان عارف عليه الصلاة والسلام نزوله إلى استدعي القوم يذهب بعيد كما جاء في الحديث أنه كان يتوارى حتى لا يرى العارف ولا يسمع له الصوت وكما سبق في الحديث أنه كان عنده سدرة يضع لها يضع لها الضراع ولا أنس وغيره لكن هنا كان احتاج الى البول في البلد قال لعله طلع مجلسه احتاج الى هذا فبالى عند هذه السباقه ملقاه ابو ماره وناسه فالقلاس يسر من هذه الجهه وفريق يسر من الجهه الاخرى. فابو ماره امامه وفريق من خلفه والله رحمه فستر عن ذلك. نعم قال حرام عليك بعضهم بأن كان قريب من الناس نعم ما كان في وقت يبعد عنهم بعيد فذهب إلى مكان وجعل خليفة يسره عن الناس الذي كان جالس معهم ما جاء هذا حرام عليك ما سبق يا المكان المكان خلاف ما في نفسي أخي ملقى القمع وظهره هنا ليس أنه ليس مجاورة وإن كانت قد تكون في يعني في برحة أو بين الدور هذا الناس وهو محل الجلسة. نعم. القرطبي يقول قد رد سعد بن إبراهيم شهادة من بال قائما متمسكين في ذلك من قال ايش؟ قال صلى الله عليه واختلف العلماء في البول قائما فمنعوا قوم مطلقا منهم عائشة بن مسعود وقد رد سعد بن إبراهيم شهادة من بال قائما متمسكين في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعمر وقد رآه يقول قائما يا عمر لا تبل قائما قال فما بلت قائما بعد وقول عائشة من حدثكم لا يكفي الحديث الصحيح المقدر الصحيح المقدر في الصحيحين ومواقف حضرهم على اسباب الله كيف يقول لا تقول قائمة هو بال قائمة لا يمكن هذا هذا لا يثبت وما رد شهادة هذا مثل على ما بلغه الحديث والحديث فجه سن حاكم على كل احد. قالوا يا ما روي ذلك عن سعد وعن ابي هريره رضي الله عنه وكان ذلك في سبيل عمر بن الخطيب وكره ابن سعيد بن سعد بن سعد وكان ابراهيم بن سعد لا يجيب في هذا المكان. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى رضي الله عنه يشدد في البول ويبول في قاروره ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب جلد احدهم بول قرضه بمقاريض. قال حذيفة لو أذيت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبيه حتى فرغ. نعم. وهذا مقول عن موسى ما بلع الحديث كان يشدد حتى صعب ما بلع كان يشدد وكان يقول في الطاولة حشد أن يصيبه شيء من رشاش البول كان يشدد ويكون لبني إسرائيل كان إذا أصاب أحد رقيب أحد شيء من البول قرره بالمقالب بالمقص الحديثة ليس صاحبكم ما يشدد هذا التشديد توليكم ولا يشدد هذا التشديد كنت أنت ما أشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صبرة قوم فالزحال إليه على أن الحال أمامه الحال ثم السباطة وقريبا من خلفه واذا كان هناك من الجوانب الاخرى على 120 ايضا حائط يكون ثم الشيخ ولعلها والمدينه في ذلك الوقت ما فيه مثل الان في الاردن كثره الناس يمرون كثيرون مثل الان كانت المدينه تبع خلفه عائشه عادتهم عائشه العرب الاول ما ليس في بيوت كله وكانت النساء اخر من الليل الى الليل تقضي حادثه في صحة لكن جميع مدينة واسعة وكان بين مسافة من مصر النبي صلى الله عليه وسلم وبين البقية مسافة الآن جوار مصر النبي وكانت على عادة البقاء ما في عادة كثير يمرون وكان السباطة أمامه وخلفها أمامه جدار ثم السباطة وليس من خلفه وهو المرور قليل والعدد قليل والموت بعيد عنها وهو وقف بخيل أثناء يقول ويتربى ولم يعتيح يشتدي ولا يعتيح فهلع أبو موسى ربطان يشدد قال الفقيرة ليس دولتنا ولا يشدد هذا التشديد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سبب المقوم فبقى قائم ولم يلتفت إلى أن إلى كونه ربما يأتي شيء من رشاة البول الشيء المتوهم لا يعمر عليه فأبو موسى كان يقول في القارورة خشية أن يصير شيء من رشاة البول شيء يسير من رؤوس العبرة لا ينتبه هذا المتوهم لا يلتفت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قائما ولم يستجب هذا التوحد. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا ليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسى على الخفين وفي رواية ابن رمح مسى أنا حين حتى. نعم. هذا فيه أنه توضأ وأنه معه إداوة إناء صلاته ماء سجى ثم صب عليه معاوية مغيرة يدل على جواز الإعانة المتواضعة صب عليه فأنه لا بأس به كنت يعينه ويصب عليه لا بأس ولهذا صب المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه الماء ومسح على الصفين في مسح على الصفين من الحدث الأصغر ولهذا قال حاجته ثم مسح على الصفين وبالنقل الأخر قال فأهويت لأنزع الصفين قال دعهما فإن يدخلهما قهرتين ثم مسح عليه دل على انه اشترط المسح الخفين ان يكون ان يلبسهما على طهاره ولهذا قزعهما ان يلبسهما طهرتين. نعم. وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الاسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ثم مسح على الخفين. وحدثنا يحيى حتى مسح على الخفين وحين مسح على الخفين يعني بعضهم حتى حين ثم حين حتى مسح على الخفين يعني حين مسح على الخفين فده حتى حين كل العبارة قبلها لا هي مسح على خفيه. فيما نحن عليه؟ ها هي هي مسح على خفيه أو حتى مسح على خفيه. كانوا على الشرق قد حتى هنا حين فرغ من حاجته. أنا أقول رب علي حين فرغ من حاجته فمعناه بعد انتقالي لموضع قضاء حاجته انتقالي لموضع آخر رب علي بوضوء. نعم حتى فرغ من حاجته يعني بعد ما خلع جاء مع مغيره صب عليه الوضوء لما بدأ الوضوء. نعم أنا رواية حتى فرغ ولعل معناها صب عليه بوضوء حتى فرغ من الوضوء يكون المراد بحاجة الوضوء وقد جاءت الوضوء الرامية أن صبه عليه كان مبينا أن صبه عليه. نعم ذلك الوضوء فيه واضح لأنه لما صب عليه الوضوء من السجع سجع واحدة عنه سجع ولما سجع فعل في الوضوء. نعم وحدثنا محمد بن سلمة مساعدة لا بأس بها مساعدة ومعاونة إعانة في الوضوء لا أحوال. الحالة الأولى أن يعين في إخراج في الإتيان بالماء يأتي بالماء ويضع عنده هذا لا كراهة فيه. الحالة الثانية أن يعين في نصب عليه الماء وهذا أيضا لا كراهة فيه قال أنه بعضهم كره لكن لو كذا لم يكره يحسن له تصب وتتوضا عليك من التبريد فتتوضا تغسل رجليك تغسل وجهك تغسل يديك. الحالة الثالثة أن يعينه ما لا يمسح ينوي المتوضع وأنت تمسح تغسل وجهك تغسل هذا إذا كان مريض لا بأس إذا كان مريض تعين في أن تمسح تغسل وجهك تغسل يديك تغسل رجليك وكذلك تعين في التيمم ثم لا يستطيع ينوي يكون النية إلى المتوضع ضمن المريض وهو الذي يعينه هو الذي يباشر غسل الأعضاء ينوي يسمي مثلا المريض وينوي الوضوء ثم تغسل وجهه وتغسل يديه وتغسل رجليه أو كذلك التيمم ينوي قبل بريكة وهو ينوي تمسح وجهه وتمسح يديه. هذه الحالة من الإعادة. أما الإعادة كنت تحضر له الماء أو كنت أيضا تصب عليه لا بأس لا كراهة فيها. نعم. ثالثة التخمين إن كان مريضا فلا بأس وإن لم يكن مريضا مكروه. نعم نعم نعم هذا هذه لا تدري يكون مريض ولا محتاج يستطيع فوضى بس وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أسعد عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصبرت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجبر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. قال فيه على هو نحو المسعود انطلق حتى توارى عن بعيد طبعا ما يرى الصحر طبعا حاجة وهذا هو السنة هي ينبغي الإنسان إذا كان يقول حديثا في البرية يولد عن الناس يكون بعيد كان مجد أن يأخذ حاجة أبعد المشهد حتى لا يرى أحد حتى لا يرى أحد العورة ولا يسمع له صوت ولا ريح الحدث هذه حاجة صلى الله عليه وسلم. أما كنه بلع طائما هذا في البلد مرة واحدة فعال من حاجة لبيان الجواب لكن عارف صلى الله عليه وسلم إذا كان هي توارى حتى ما رأى المغيرة توارى عنه الصحراء بعيد توارى حاجته استجاب ثم جاء ومن تفضل عليه. نعم السلام عليكم. ونقل صلى الله عليه وسلم المغيرة يأخذ الإداوة أدخل الإداوة فقد هي يسمع أدخل الإداوة بضعف ويضعها في مكان له ثم يستجي. نعم والله لا أدخل أنه يتبع ويضعها في المكان ويبعد عنه حتى يشهد ثم يصل. نعم ما في بأس من أحد يطلب من الآخر قريب له مثلا إذا كان أقرب أو ما شابه ذلك. نعم إذا كان إنسان مثلا يعني يأتي في مكان وشخص أطلب المال وقال احضر لي المال جزاك الله خير وما شابه. لا سيما إذا كان من أبنائه أو من إخوانه أو من تلاميذه من لا يفهم هذا الشيء ويرغب في هذا فحاول يشربهم هذا نفسه المغيرة وغيرهم شرطون بهذا. نعم خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فقال يا مغيرة ها لا كلاهما الأولى أن يبعد لا يدفع لهم صوت ثم أسمع قال عمر البول قائم يحترم للدور إذا جلس قد يدفع لهم صوت من السبيل الآخر إذا كان قريب. نعم فقال يا مغيرة خذ الإداء وفاقتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء عليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصبرت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسى على كفيه ثم صلى. نعم هذا فيه دليل على جواز اللبس ما جاء من بلاد الكفار يعني جبة شامية جاءت من بلاد الشام ومن بلاد الشام في بلاد الكفار ما فتح فيها للنبي كان بلاد الضوء ولبس هذه الجبة فهي دليل على جواز تكتب الكفار بدون عصر ولا يحتاج إلى رأسه لأن أصل الطهارة لا يحتاج إلى رأسه ما دام بلاد الكفار من الثياب والجبب وغيرها لا بأس. ولهذا يسمى هذه الجبة الشامية من جهة من بلاد الشام وهي بلاد الكفار لم يغسلها وبدين عقيدة على جواز لبس الضيق ضيق الكمين لا بأس كانت الجبة ضيق الكمين فلما غسل وجهه توضع وجعل يغسل ذراعيه وقعت كمة وقعت عليه فأخرجها من أكثر أخرج يديه من أكثر وغسل ذراعيه إذا لم تطلب ضيق الكمين لبس ما في كراهة لا كراهة في ذلك وإن كان الواسع الكمين أولى وأسرع فيه لكن إذا احتاج أن تكون أو غير تكون ضيق الكمين فلا حرج. نعم هذا يعني أيضا دليل على مشروع جواز المسح على الخفين هذا مسح على الخفين. نعم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن قشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بإداوة فصبرت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت عليه الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى حدثنا مسلم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وعن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسجد وقال لي أمعك ماء قلت نعم فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة وغسل وجهه توارى في سواد الليل تقضي حادثة وبعد عن الناس. ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة وغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أغويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما ثم أغويت لأنزع خفيه حتى يغسل رجليه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين استدل به العلماء على أنه يشترط لمسح الخفيه أن يغسلهما على طهارة ولهذا قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ما شرط شرط صحة البصر الصحيح أن يكون لبسهم على الطهارة وأن يكون ساكران للمفروض يعني متجاوزان للكعبين. فإذا لبسهم على طهارة وكان ساكران للمفروض سد لهم. ولهذا لما توضع للمفروض كان يخب على المغيرة غسل وجهه وغسل ذراعيه فأهوى المغيرة ينزع قصيه حتى يغسل رجليه فقال دعهما فإن يمسكوهما على قدرتيكم ثم مسح عليهما وصلى. فدل على جواز مسح القصير إذا أثرهم على الطهارة وكان سببا للمفروض في الحدث الأصغر الخاصة البول والغائط والنوم وأكل لحم الجزور. أما الجنابة فإن لابد من خلعهما كما في الحديث الآخر في حديث صفوان بن عفان ولكن من بول وغائط والنوم. وبدا على رجع اختلافنا في مسألة ثلاثة أيام لكن من جنابة ولكن من بول وغائط والنوم. نعم. وحدثني محمد بن حافظ قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشافعي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضى النبي صلى الله عليه وسلم فتوضى ومسح على خفيه. أنه وضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صب عليه قال وضى إذا صب عليهما صب عليهما. ولهذا يقول بعضنا وضعك هذا موجود بعض الأخطاء بعض المصريين يقول ذي بصفة يقول فريد هو الضعك هو الضعك يعني يصف عليه. هذا معروف في بعض الأشعار بعض الناعية بعض الأخطاء يقول ذي يقول هو الضعك يعني يصف عليه. هذا يسمى فوضع لا بأس يصف عليه. نعم. أنه وضع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضى ومسع على خفين وقال له فقال إني أدخلتهما طاهرتين. وحدثني محمد بن عبد الله بن كثير قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبي رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ما فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحذر عن ذراعه. المطهرة والبيضاء والإناء كلها معنى واحد يعني إناء فيه ماء إناء صغير فيه ماء توضأ فيه يقال مطهرة وبيضاء وإداوة قد تكون إداوة من جلد وغيره إناء صغير فيه مثل إبريق إبريق يحمله فيه ماء ثم مطهرة ثم بيضاء ثم إداوة. نعم. فغسل كفيه وجهه ثم ذهب يحذر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيتيه وعلى العنان ومسح بناصيته وعلى العنان. وهذا لأن الكم لما ضاق في الكمين ألقى الجبة على الكتفين وترك وأخرج يده من الكمين ثم غسل ذراعيه وجعل الكوت أو الجبة على الكتفين واليدين على الجانبين ثم غسل ذراعيه. نعم. وفيها أيضا مسح على العمامة وعلى الناصية إذا كانت العمامة محنكة فلا بأس أدارها على الحنك لأنه يشق نزوره إذا لمسها على الطهارة يمسح على العمامة يوم وليلة من الغسل ثلاث أيام من خلال. وإذا أعبدك الناصية مسح على الإمام وعلى الناصية وإذا كانت ساترة الناصية كفى على مسح على الإمام وإذا مسح على الناصية لأنه بدأ شيء من الناصية إذا بدأ شيء من الناصية مسح على الناصية وعلى الإمام كمل على الإمام. وإذا كانت الإمام ساترة المغروب ساترة كفى هو أن يبدأ على الإمام. وهذا إذا كانت محنكة يعني تدار على الحنك هكذا إذا يشق ولا يدعوها. إذا كان العرب يلبسون العمائم إذا يلفها على الرأس ويعطيها إلى جانب الحنك يوم وليلة هي شوف نجعة. أما إذا كانت ذات الغابة قال الفقهاء يمسح على العظام إذا كانت محنكة أو ذات لؤامة ذات لؤامة يعني طرفة على الخلف وقد تكون العظام صمة كيف محنكة ولا ذات لؤامة العظام صمة بذل عجابة يضع على الرأس فلا ماذا ما شوف نجعة يستطيع لفتح على هذا وتكون صمة على اللعابة ولا وليس محنكة هل يسح يزعى ويسح ما يشكر لكن إذا كانت محنكة مدارة على الحوض الترفتين والثلاث كان العرب معك يشغلون ويعملون وهيبوا والإمامة مدارة على الحال يشكل الحيث عليها في يوم وليلة ثلاثة أيام مشاعر وإذا كان الناس سؤالة ثلالي فاحة أعلم أعلم لكن هذا القياس ليس بوجيه لأن هذا القياس قياس على الفارق المحنك إيه شكل الله أما لك دعابة ما شكل الله وفقه يقول يرفع الإمام إذا كانت محنكة أو ذات دعابة إنه طاف يكون على الخلف وهذا فيه نظر لأن الإمام إذا كان ذات دعابة تشفي الإمام صلى الله عليه وسلم ينزع ويمشي حاله أما إذا كانت محنكة فهذا هو اللي ورد فيه النص يعني مدارة على الحنك كلفة على الحنك هذه التي شكل الله يمسح عليها وإذا بدأ شيء من الناصية مسح على الإمام وعلى الناصية وإن كان ساكرا للناصية كفى المسح على الإمام نعم نعم الإمام تكون كل لفة على الرأس وطرفها وطرفها مدار على مثل ما يبقى الرأس السودانية الآن الإمامة ويلفها لا يلفها لا يلفها تدفع على الرأس ويكون له طرف ثاني طويل يلفها أيضا تحت الحلق نعم لا ما يلفها نعم يبقى على الرأس وهذا الكلاف الجبيرة التي تكون على الجرح ما يشعر بالطهارة لأن الجرح قد يصاب الإنسان بجبه على غير طهارة الجبيرة في حادث الإمامة هو الصف إمامة الصف لا بد من طهارة أما الجبيرة لا يمسح عليها ولا على غير طهارة الجبيرة هي ما يكون على الجرح والجرح ليس اختيار الإنسان قد يصابه على غير طهارة نعم ومسح بناصيته وعلى العمامة ومسح بناصيته وعلى خفيه ثم ركب وركب كنتين إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد ركع بهم ركعة فلما حس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليهم فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا وهذا الحادث وقع في غزوة تبوك وقع في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف وفيها فوائد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يقضي حادثة وهذا كان اتصرف في فجر ذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حادثة وذهب بعيد صوارع ومغيره معه ثم شنجة ثم جاء المغيره صب عليه والصحابة طلع الفجر وشقوا الضياء تأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وغدل هو الإمام واللي صليه للسفر في غزوة تبوك تأخر عليهم كثير فقدموا عبد الرحمن العوف وصلي صلى عبد الرحمن العوف وصلى ركعة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما حس عبد الرحمن العوف بمجيء النبي أراد أن يتأخر فأخر إليهم أن يبقى مكانه وصف النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة فلما سلم عبد الرحمن العوف قام النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الركعة التي فاتت وقام معه المغيرة أيضا يأخذ فدل على أو ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من أمته إلا في هذه الحادثة هذا عبد الرحمن بن عوف فدل هذا على فوائد منها أن الإمام يتأخر لا يقف في جماعة يتأخر الإمام المعتاد لا يقف في جماعة يصلون ولا يقف في جماعة ولهذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس لما شق عليهم قال ولما سلموا كان شق عليهم وحدهم قال احسنتم او اصبتم عليه الصلاه والسلام فالجماعه يتاخر الاسلام لا يكفر الجماعه ولا ينبغي للامام ان يكون سيء الطرق يتاخر ثم يتكلم على الجماعه وكذا وانتم فعلتم لماذا تصلون لا يجمع بين شيء يكون يتاخر في الناس ثم بعد ذلك يتكلم عليهم ولا يصلح لهم لا اذا تاخر الوقت ينتظر يعني بعض الشيء فإذا تأخر عن المعتاد فلا يجوز الناس يقدمون من يصلين وصلاته صحيحة ثانيا أن الإمام إذا جاء وقد تقدم غيره إن كان قد صلى ركعة أو أكثر فالأفضل ألا يتقدم، وإنما يصلي خلف داعيه. أما إذا لم يكن صلى شيئا من الصلاة في أول الصلاة فهو بخير، إن شاء تقدم، وإذا تقدم تأخر النائب. يقول أنا كما فعل في قصص أبي بكر الصديق لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح لبني عوف وتأخر يصلح بينهم، وقع بينهم شر فذهب النبي يصلح بينهم محل بني عوف. جاء في ذلك إلى أبي بكر وقال إلى أبي بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس في بني عوف، فهل لك أن تصلي بالناس؟ قال نعم الشيخ. فأصر إلى الصلاة وتقدم أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف ركعة الأولى، فأراد أن يتأخر أبو بكر فأوضع إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع، لكنه لم يرفع تأخر، فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى منها أحسن. فخلى الإمام هو بخير إذا جاء والناس يصلون هو بخير، إن شاء تقدم وإن شاء صلى معه، وإذا تقدم حتى ولو كان ركعة جاء وتقدم يأتي بالركعة التي فاتت وينتظرها ويسلم، لكن الأولى ألا إذا صلى ركعة ألا يتقدم حتى لا يشوش على الناس ألا تختل صلاتهم. أما إذا لم يصلي شيئا فإنه لا هو يتقدم ثم طعام يوسف تقدم في قصة أبي بكر ولا يتقدم في قصة عبد الرحمن بن عوف. فلما سلم قال لي ما لك يا أبا أبي قحافة أو بعض ذلك أن ترفع؟ قال ذاك أنا لدي أبي قحافة أن أصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إذا قام إذا فعل هناك إثنان فاتته الصلاة وقام يصلي كل واحد يصلي هذا هو الأفضل، ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعاد رحمه الله ويغسل أحدهم بالآخر فلا بأس إذا إثنان فاتته الصلاة تبع حلوة بالآخر فلا بأس، لكن الأولى عجب الشعب فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقضى عبد الرحمن ولم يتم عبد الرحمن للنبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد قضى ركعة لنفسه. نعم. ها؟ نعم، قد يكون منها الصحابة في هذا المكان. نعم. حدثنا أمية بن بسام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. نعم، مقدم الرأس إذا كان بادي، إذا كان ظهر مقدم الرأس مسح عليه مع الإمام، وإن سترة الإمام ضمن الرأس سترة مسح على الإمام. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمي عن أبي عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التميمي عن بكر بن عبد الله عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبي رضي الله عنه قال قال بكر وقد سمعت ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حاء وقحطح حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن نور كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عبرة عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والقناط. وفي حديث عيسى قال حدثني ثمار العبادة سنة ثمار لأنه تخمر رأس الخفين مسح على الخفين وعلى ثمار يعني الإمامة لأنه تخمر رأس الخفين ويترك أيضا على الخفين وعلى مكتبة المرأة رأسها. لأن في العمى المرأة تمسح على الخمار والرجل على الخفين، تمسح على الخمار إذا كانت أدارته تحت حرسها، إذا كان الخمار ولا تستطيع يكون فضل العمى تمسح عليه، يوم وليلة مقيم وثلاثة أيام مسافر. نعم. وفي حديث الخبار دارت الله تحت حرصها فعلا. نعم. يعني بدأت الناصية كان الناصر بعد يهتم في حال على الناصية على الإمامة. نعم. الناصية مقدمة رأس نظر يهتم على الناصية وكمل على الإمامة. نعم. نعم. وفي حديث عيسى قال حدثني الحكم حدثني بنا يمسح على الناصية ثم يكمل على الإمام. وإن كانت الإمام ساتر الناصية ستر على الإمام. وإن كانت الإمام لم تكن ساتر الناصية مسح على الناصية ثم يكمل على الإمام. نعم. وفي حديث عيسى قال حدثني الحكم قال حدثني بلال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني ابن مسهب عن الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي الملائي الملائي الملائي نعم عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتبة عن القاسم بن عتبة عتبة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن القاسم بن مخيمرة نعم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن خالد قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسأل عن المسح على الخفين وقالت عليك بابن أبي طالب تسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان أنا عائشة السائل إلى علي لأن علي سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الأحكام وهي تفيدها الأحكام التي في البيوت أرسل ابن أبي طالب فإنه يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان جعل المسافر يوم وليلة للمسافر ثلاثة أيام وليلهن وللمقيم يوم وليلة المسافر ثلاثة أيام ولياليهن من الطوفين وعلى الإمام ويوم وليلة للمقيم وهذا في خارج الأرض لا في الأكبر معه. ويوما وليلة للمقيم قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه وحدثنا إسحاق قال أخبرنا نعم. زكريا نعم عندك سفيان بغيرة سفيان بغيرة عندك وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه كلم عليه الشارف ها وفي المثل نعم فصل سوري نعم نعم نعم وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد منه وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت الجعلي رضي الله عنه فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن عبد الله نعم ما يصير في السفر والإقامة المسفر وإما إقامة هذا ليس بينهما شيء ثم أقام الحكم للمقيم يجعله مقيم إذا سافر ثم وصل خلاص أنت إذا كان سافر نعم نعم في ضروره الناس رخصه وفي رخصه وهم في ضروره ضروره ما في ضروره نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثم عن علقمة بن مرثم حاء وحدثني محمد بن حازم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثم عن سليمان بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح ببطوء واحد ومسح على خفين فقال عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر. هذا البيان الجواد صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد دل على انه لا باس ان يصلي الانسان عده صلوات بوضوء واحد والى الغالب من فعل الصلاه انه كان يتوضا لكل فرد لكن في قبضه الفتح توضا للفجر وصلى به الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء خمس صلوات يوضوء الواحد عليه الصلاة والسلام. ما كان عندهم يعني مثل ما عندنا الآن قهوة وشاي وأشياء مشروبات يحتاج فيها إلى البول أو كذا. كان أصحابهم فإن في بعض يأخذهم المدينة في أول مع هاجر المدينة كان عندهم يعني كله كله كافلات ولاجل الشمس وقام القليل المقصود أنها النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان الجواب فإذا صليت خمس صلوات أو ست صلوات في وضوء واحد وهو على وضوء النبي نعم ولهذا قال فعلت شيئا عمر لم تصحح يا عمر قال عمدا فعلته يا عمر اللي بنى الجواب نعم وحدد الصلاة الخمس نعم. وحدث نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البقراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البقراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وفيع هو حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رجين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وفيع قال ارفعوا بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حاو وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ما مر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث روايات متعددة فيه الأمر في غسل اليدين ثلاثا إذا استيقظ من نومه. وهذا الأمر عند جمهور العلماء للاستحباب وقال أخره للوجوب وهذا هو الصواب لأن أصل الأوامر أنه الوجوب. فيجب على الإنسان إذا استيقظ من نومه أن يغسل يديه ثلاثا والتعليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده لأن الإنسان حينما ينام ما يدري أين تكون يده قد يمس فرجه قد يمس دبره وما أشبه ذلك. والسنة غسل اليدين ثلاثة وأخذ الأوامر أنها الوجوب. أما إذا لم يستيقظ من نوم الليل في بقية الصلوات إلا وأيضا نحصل وثلاثة الاستحباب أصل الإنسان سلام قبل الغروب لكل قبل كل غروب. لكن إذا كان الشيخ من النوم إليه عندما يقيد بين داخل الغروب فإنه يجب عليه غسل الغروب. أما إذا لم يستحب من النوم الليل فإنه يستحب غسله مثلا من المستحبات المستحبات قبل الغروب غسل بين ثلاثة كما جاء في وقت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا استيقظ فإنه يجب غسلهما. لكن لو غمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا فإنه لا يجب إلا إذا تغير أحد أعضائه ثلاثة لو كان في يده نجاسة أو شيء. لكن لا يكون مع مستعمل. وقال بعض أهل العلم أنه يكون مستعمل إذا غمس يديه ثلاثا لا فلا يتوضا به لأنه يعني يكون طاهر ولا يكون طهور. والصواب أنه طاهر وطهور ولا يمع غمسه من الاستعمال. لكنه خالف الأمر فيأتم إذا كان متعمد وإذا كان متعمد يأتم ولكن معه طهور. لو غمس قبل غمس يديه قبل غسلهما فالبعض طهور. قال بعض استنبط من هذا أنه كان جماعة من ورود النجاسة على الماء ورودها على الماء. وقال إن هذا إذا وردت النجاسة على الماء نجسات وهي ورد عليها فلا تنجس. وهذا ليس نجاسة لو كان وردت على الماء. والصواب أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير في الوصافة غير إن كان على كثيرة. وأما حديث القلتين إذا بلغ ما قلت إلا نحن الخبث هذا مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث بلغ هذا المفهوم بما قلت حديث أبي سعيد الماء طهور لا يلبسه شيء. لكن حديث القلتين يفيد التأمل أنه يبغى سنة يتأمل وينظر فيه في الباء القليل. نعم نعم لا واجب قبل الوضوء أصلهم ثلاثا ليس من الوضوء. أصل فصلين ثلاثا مستحب قبل الوضوء وواجب هذا الشيء قبل النوم الليل قد تبين أنه مستحب ليس الوضوء صحيح. الوضوء استعمال بعض الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين وهذا أمر يحصل على الوضوء. نعم نعم هذا هو المعروف يستيقظ قلنا فإن أحد الكلاب عين باكس لك والبيت فإنه تكون في الليل فإن أحد الكلاب عين باكس لك وسهل ما إذا نام في النهار فلا يسمى بيتوك. نعم عند كثرة قال فإن أحد الكلاب يدري عين باكس لك والبيتوك إنما تكون في الليل النهار لا يسمى بيتوك. نعم وحدثني سلمة بن شرير قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا معقل أنا بن زبير عن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه إنه لا يدري فيها ما تحت يده. إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده. نعم هذا مثل حديث السمع فالذكر في يده فالقلع في يده ثلاثة. نعم لعل عنده لا بد أن يتوضأ. نعم هذا من الواجبات قبل الوضوء من المستحبات قبل الوضوء غسل اليدين ثلاثة مستحب داعي قبل الوضوء. وفي استيقاظ من النوم الليل تعتب من الاستيقاظ من النوم تعتب غسلهما حتى امر بغسلهما وهذا واجب. هذا الامر واجب الاصل فيه الوجوب وان كان الجمهور حمل على الاستحباب لكن الاصل في الاوامر الوجوب. اما قبل اما اذا لم يستيقظ من النوم الليل فهذا مستحب اذا جاء في وقت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء. نعم لا قليل الحديث السابق الذي قبله. إذا شرط أحدكم من نوم الليل فلا بأس الحديث الذي قبلها لا بكذا فيها فإن أحدكم هذا يعني بأس. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني خزامي عن أبي سعالم بن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه حاوى حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه حاوى حدثني أبو كريم قال حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه حاو حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قبل أن غير الوضوء لا يكمل أصله ولكن إذا كان إذا غمس يده وهو لا يجد الوضوء فالماء يعني عند الرسول قال أنه مستعمل يعني يجب استعماله في الأكل والشرب لكن لا يجب استعماله في الوضوء لكن ثلاثة يطلبه إذا أراد أن يتوضأ به أما إذا لم يتوضأ فالأمر عشرة ينبغي حتى تولى من الجبور. نعم. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أمام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه حاو حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاو حدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في روايات جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يقل واحد منهم ثلاثة إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وابي سلمة وعبد الله بن شقيق وابي صالح وابي رهيب إن في حديثهم ذكر الثلاث. وحدثني علي بن خدر السعدي قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغرقه ثم يغسله سبع مرار. نعم هذا قيد على نجس الكلب وأنه إذا ولغ الإناء إنه يجب غسله سبع مرات وقل فليغرقه هذا دليل على أن الماء إذا كان الأوارض صغار فإنه إذا صارت نجاسة فإنه يغرق فليغرقه أما إذا لم يكن الأوارض صغار فإنه لا يجوز على الصحيح إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة قوله صلى الله عليه وسلم في حجر بن سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء لكن إذا كانت الأوارض صغار فإنه يغرق كما في هذا الحديث إذا ولغ عن الكلب في الحين فليغرقه إذا كان معه قليلا في الأوان في الغرار ثم وقعتها يجب فيرى. نعم في دليل على أن جسد الكلب نجس مغلظة وأن الكلب إذا ولغ الإناء فإنه يغسل سبع مرات فالعاب والكلب نجس وقوله عليكم باب أولى. نعم ولو كان سبب خير ومسكر الحق سبب خير ومسكر الحق مستثنى مستثنى خير أما العولة يعفى عن عوضة الصيدة ويزيلها عن النار ورسل تزيلها وتحضر الجراثيم العوضة وينقطع مثلا عوضة الكلب أو سهل لكن إذا ولغت الغناء فلا بد من رأسه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم قالوا لا نقاط على الخنزير قالوا ان جس الخنزير فجس الكلب مغلظه فوق سبع مرات قتل هذا الحنابلة وجماعه وقل فانه لا يقاس لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لو كان الخنزير حكم حكم لقال لقالوا الخنزير لا مفهوم الخنزير. نعم ها في امر منذ يعني صح الصحبة يصح أفضل إسرائيل مطلبها تلقى السلام وهو قبول فلو لك بلا أنا معه السلام لا لا أتعرف نعم نعم سلام لابد أن أخر لابد أن أخر. نعم. وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن العمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرق. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن المعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب فينا أحدكم فليغسله سبع مرات. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن يحيى قال كان لعاب نجس إذا شرب الكلب دليل على أن لعاب نجس وأن يغسل سبع مرات كل عذرة وجود باب أولى. نعم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور الى احدكم اذا ولغ فيه الكلب ويغسله سبع مرات غلاهن بالتراب. وهذا ظهور الى احدكم ظهور يفيد انه متنجس قبل الان تطهير ذا المنجس ظهور الى احدكم يعني اذا تنجس من الكلب هو صحيح أن الكلب نجس ويرد على الإمام مالك والبخاري رحمه الله فيما ذهب إليه من طهارة الكلب. مالك والبخاري رحمه الله ذهب إلى أن الكلب طاهر وهذا فيه رد عليهما ظهور إلى أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فلا يقول سبع مرات وظهور لا يكون من الشيء النجس التطهير إنما يكون من شيء متنجس ظهور إلى أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فلا يقول سبع مرات ونقالونهن بالتراب وفي رواية الأخرى إحداهن بالتراب وفي رواية الأخرى وعصره كاملة بالتراب سماها تابعة لأنها غسل مع الماء والأولى أن تكون التراب في الأولى حتى يزيلها ما بعدها الحديث الأولىهن بالتراب والحديث الآخر فإن إحداهن بالتراب وفي الحديث الثالث وعصره كاملة بالتراب سماها تابعة لأنها مع الماء والأولى أن تكون في الأولى حتى يغسلها ما بعدها وهل يبقي غير التراب مكانه لأنه يكون مقام في الصابون والأشنان أو غيرها قالوا حين إذا وجد التراب فلا بد أن يغسل التراب ما يجري غير التراب حتى ذهب بعض الأطباء قالوا إن الكلب في بعد التسمية لا يزيل غير التراب وهذا من قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات. وحدثنا نعم ظهور ها في المطبوعة الشهور ايه ومين عند المطبوطة هو ها سماعات سماعات من هو من هو سماع من من اللماعة لا تكون عنده مخطوبة لا لا ها نعم ايه ظهور هذا معروف ظهور ما يكون سماعهم يقول سماع الآن هذا متأخر الآن متأخر بينه وبين هو مش من ظهور لو كان شرط ما يكون سماع ظهور لو كان عنده مخطوبة يعتمد عليها ممكن نعم ظهور. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة أنا بالسياح سمع منصرف بن عبد الله سمع مطرف بن عبد الله وحديث عن الأنس المغفل رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وأفرغوا الثامنة في التراب. وهذا فيه دليل على أن الكلب على أن الأمر بقتل الكلاب كان أولا ثم نسخ ولهذا أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب هذا نسخ الأمر. جاء في الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكلاب ثم نهى عن ذلك قال إنها أمة وأمر بهم بقتل الأسود البعيد فالأمر بقتل الكلاب كان أولا ثم نسخ وبقي الأمر بقتل الكلب الأسود البعيد لأنه شيطان ثم جاء في الآخر أنه شيطان قتل الأسود البعيد يعني خالص ولا يمنع أن مقتل أن يكون به نقصان عند فمه كان في نقصان عند فمه ما يضر ما يصير بمثله بعيد